والرجل التابعي يعني ما هو الصحابي كمان رجل التابعي يفرح عندما طلب يقول ايه يعني انا اردت ان ايه ان ارغم انف الشيطان. فهل هذا الرجل كان اصبر وارضى من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليهم الامام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الشبهة، قال لهم كلا، ولكن لكل مقام عبودية للعبد يتعبد بها الى الله عز وجل. فمقام الشكر يحب الله عز وجل، او مقام النعمة يحب الله عز وجل ان يرى من عبده اثر هذه النعمة اولا، والشكر لله عز وجل. يجي لك نعمة تشكر ربنا وبعدين ايه وتظهر اثر النعمة عليه عشان الناس مش بيقولوا ما شاء الله ده ركب عربية جديدة، دي نعمة ربي، لبس ثوب جديد، دي نعمة ربي، تزوج، كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. صح الله، يبقى ايه يحب الله عز وجل يرى ايه اثر النعمة على عبده. ومقام الابتلاء هو مقام ايه التذلل والمسكنة والخضوع والانكسار ورقة القلب والبكاء، هو ده اللي يناسب ايه يناسب الابتلاء. فهذا الرجل التابعي لم يستوعب قلبه هذا المقام فظهر بهذا المشهد. يعني هو كده يعني هو حب يضحك بقى في موت ابنه واخد بالك، ويقول لي مثلا انا صابر وراضي عن قضاء الله، مش هو ده المقام، او مش هي دي العبودية اللي تناسب هذا المقام، بل ان العبودية اللي تناسب هذا المقام هي الاستكانة والبكاء والتذلل الى الله عز وجل والدعاء ان ربنا يرزقك الصبر والرضا وهكذا. صح الله، فكان النبي اكمل عبادة من هذا العبد لانه استوعب لكل مقام عبادته التي تخصه. ففي مقام النعمة يقول افلا اكون عبدا شكورا، وفي مقام الابتلاء يقول ان العين لا تبكي وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. يبقى ما نتخطش على ايه على امر الله عز وجل. فالعبد ما فيش اي انسان الا هو عرضه للبلاء. امتى ياتي البلاء؟ ما حدش يعرف، حدش يعرف، ما البلاء يتنوع. ابتلى الانسان في صحته، يبتلى في زوجه، يبتلى في اولاده، يبتلى في المال، في المنصب يزول، يبتلى بالسجن، يبتلى بكذا، انواع الابتلاءات شديده وكثيره. شديد، والله عز وجل ارحم بك والله من رحمه الام بطفلها الرضيع. في عز الابتلاء ان انت شايف مسلط على اهل فلسطين تقول سبحان الله، طب هو ربنا سايبهم ليه بيتذبحوا؟ صح؟ اكيد ناس سالت السؤال ده، ليه ربنا سايبهم يتذبحوا؟ بقى اليهود انجس امم الارض، ربنا يسلطهم على اطهر امم الارض. يعني سبحان الله، يعني لو صلت اليهود على الهندوس يقول يلا خد ظالمين بظالمين وكافرين بكافرين انتهت المشكله، بيطهر الارض. انما يسلط اليهود على مسلمين موحدين، فواحد بس ممكن يسيء الادب مع الله يقول لك ربنا يسلط اليهود على المسلمين في فلسطين ويترك المسجد الاقصى هكذا؟ ابدا يا اخواننا، ان لله سننا في كون في كونه، سنن لا تتبدل ولا تتغير ابدا. سنن التمكين لها اسس ولها متطلبات. هل يمكن الله عز وجل لأمة غارقة في المعاصي؟ أبدا. ده من ضمن لما تقرأ عن 16 سبب للشيخ سيد قطب رحمه الله في الزوال، يقول لك من أسباب تأخر النصر إن الأمة اللي موجودة لا تستحق أن تنعم في ظل شرع الله. صحيح الشرع. فلما تستحق ربنا يكرمها. لما ترجع الأمة لله سبحانه وتعالى ربنا إيه؟ ربنا يكرمها. إنما ثم الأمة بعيدة عن ربنا وتقول يا رب النصر، منين يأتي النصر؟ ده قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه من اهل كابل، اهل بقى قندهار واهل يعني ناس اشداء جدا، فمش عارف يفتح، طب يعمل ايه؟ فعالم ان كل شيء له مفتاح، ومفتاح الخروج من هذه الازمة او هذا المأزق هو الدعاء. لماذا؟ لان الذي يملك هذا الفرج الله سبحانه وتعالى. فقالوا لهم ايه؟ التمسوا لي محمد بن واسع. التمسوا لي مين؟ محمد بن واسع، رجل من العباد الزهاد. فراحوا يدوروا عليه، وجدوا محمد بن واسع واقف ومتكئ على عصاه وهو يدعو يقول اللهم نصرك الذي وعدت. فما رضوش يقطعوا ايه عليه دعاء، رجعوا قالوا لقتاده بن مسلم وجدناه يدعو يقول اللهم نصرك الذي وعدت. قال ابشروا والله بالنصر، فوالله لاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. وبالفعل كان النصر بفضل الله عز وجل. اذا النصر ده له مقاومات وله اسباب، والابتلاء برضه له اسباب. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بالتوبه. يعني البلاء اللي الام عايشه فيه دلوقتي كل ده بسبب ايه؟ بما كسبت ايديه. ويعفو الله عن كثير. يعني لو ياخذ الله الناس بما كسبوا هيعمل ايه؟ ما ترك على ظهرها من دابه. لو ربنا هياخذنا بذنوبنا بس فقط، ها؟ لن يبقى انسان على وجه الارض الا من رحم الله. لكن في النهاية ربك عز وجل رحيم برضه رحيم، كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: فالله أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وش معنى الطفل الرضيع؟ ده كان ليه مناسبة، أن امرأة من السبي، يعني امرأة من الأصل من السبايا، كانت تبحث عن طفلها الرضيع، فظلت تبحث تبحث فلا وجدته، فلما وجدته أخذته وحضنته ثم ألقمته ثديها، فأخذ الطفل يرضع، فأخذت تبكي الأم، فنزلت دموعها على خد طفلها، فنظر إليها النبي في حنان وتحنان وقال لأصحابه: أترون هذه المرأة ملقية طفلها في النار؟ معقولة أم بالحنية دي تمسك ابنها وتلمس نار؟ فقال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. شفت قد ايه رحمة يا اخوانا؟ يبقى يعني حتى في عز البلاء رحمة. ايوه رحمة، يسلط الله عز وجل البلاء على اهل فلسطين عشان يفوقوا. ايه المشكلة؟ بعاد عن طاعة الله زي ما احنا بعاد عن طاعة الله، يفوقوا يستطر منهم الشهداء والباقي يقوم ويقف امام اليهود ويقتلوهم باذن الله عز وجل ويحرروا المسجد الاقصى الاسير. اللهم عجل بتحريره يا رب العالمين. يبقى اذا المسألة مسألة ايه؟ سنن كونية لله عز وجل، سنن لا تتبدل ولا تتغير ابدا، لكن الانسان يصبر ويحتسب. يبقى النهارده جالك ابتلاء، او اول حاجه تعملها الحمد لله ان لله وانا اليه راجعون، وابكي بعد كده سنه ما فيش مشكله طالما ان قلبك مش معترض على امر الله. ولذلك لما النبي سمى راجد امراه يعني واقفه عند قبر او جالسه عند قبر وتتكلم كلاما من نعي الجاهليه، يعني زي الواحده بتقول يا سابعي ويا جمري والحاجات دي كلها بحضرتك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري، يعني لا اصبري، وزك ما تصبري. فقالت: انت لا تدري ما حدث لي، يعني مع هي ما تعرفش ان هو النبي عليه السلام، فمشي النبي عليه السلام. فجاء واحد من الصحابه قال: الا تعلمي من هذا؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اول ما سمعت الكهرباء؟ رحت قالت: يا رسول الله والله ما اعلم انك رسول الله عليه السلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند اول الصدمه. هو ده الصبر اللي تؤجر عليه، اول ما تقع الصدمه الحمد لله إن لله لا راجعون، بعدها تبكي بقى إن شاء الله 100 سنة. خد بالك، طالما إن قلبك مش معترض، بس أول حاجة عشان تاخد الأجر إنك تحمد الله وتسترجع تقول الحمد لله إن لله لا راجعون. اتكعبلت، اتكسرت، جالك مرض، جالك أي حاجة. ده في الحديث اللي رواه الحاكم وصحح إسناده ووثقه الإمام الذهبي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر معنى هذا الحديث، هو يعني هدية، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من دعا في مرضه 40 مرة فقال دعوة نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقي الله بأجر شهيد. يعني واحد مريض وهو مريض في أثناء المرض قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، يلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد نال أجر شهيد مشاهد في سبيل الله. والحديث صحيح. يبقى شوف انت بقى لما تغتنم هذا الاجر شيء جميل جدا، بل انه كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتلى الله عبده قال للملكين: اكتبا له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني هو العبد كان بيقوم الليل وبيصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام شهر العرب، وكان ما شاء الله بيتنفل وبيعمل خيرات كثيره جدا، عيني مش قادر يقوم، طب يعمل ايه؟ يوم ربك عز وجل يقول للملكين: اكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يكتبوا لك كل اللي انت عملته قبل كده وانت ما بتعملوش، بس يكتبوا لك. مش فاهم؟ فاذا شفيته ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وان قبضته غفرت له ورحمته. يا الله، من يفرط يا اخواننا في الصبر بعد كده؟ يعني يجي لك المرض وانت بتتألم في عز الألم، يا الله كل شكة وكل إبرة وكل تعب وكل آهة لها أجر عند الله. يا أبا الله تخيل كلمة أول الله، أهو مرض بيكفني عن المعاصي وبيجلب لي الأجر ويرفع درجاتي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا نعمة الصبر نعمة عظيمة جدا. هو ربك عز وجل لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب، ما لهمش حساب. حتى المفسرين يقول إيه؟ يصب لهم من الأجر صبا، ما فيش حساب خالص. شد ايه؟ يعني ولله المثل الاعلى، لما اجي مثلا ايه؟ ليا ولد او ليا ولدين مثلا، فاردت ان انا اختبرهم، بقول يا ابني معلش اشتغل لي في الارض دي يعني كده وانت اشتغل في الارض الثانيه وربنا يكرمني ويكرمكم ويرزق عليكم. ولا تصبر معاه واشتغل العمر كله والتاني قال لا ما قدرش سابه مش خبال حضرتك. وان كان دي مش قسمة العدل لكن في النهاية يعمل ايه الاب يجزل العطاء لمن للي اشتغل العمر كله وممكن يكتب له الارض كلها خبال حضرتك حيوان دي مش قسمة العدل يعني ايه لا وصية الوالد. فولله المثل الاعلى عبد صبر على قضاء الله ورضي اول ما جه البلاء الحمد لله ده بذنوبه يحسن الظن بربي ويسوء الظن ايه بنفسه يقول ده بذنوبه والله. شوف انت ابو قلابه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قال الحافظ في الاصابه كانت الملائكه تصافحه عند الصحر ملائكه كانت بتسلم عليه. يقول لك روى الامام ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد ان ابا قلابه مر عليه رجل فوجده يعني بغير اي طرف من اطرافه بغير رجلين ولا يدين يعني رجلين اثنين مقطوعين من هنا عافاكم الله عافاكم الله ورجلين اثنين مقطوعين كده تخيل. فسبحان الله وبعدين عينيه يكاد يكون ما بيشوفش بيها خالص وبصره ولا سمعه ثقيل ما بيسمعش كويس. طب وايه اللي فضل عين ما بيشوفش بيها سمع ثقيل وما فيش ايدين ولا رجلين فوجده يتكلم ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فرجل يعني كاد عقلا يذهب قال له طب ربنا فضل به ده في بلاء لا يعلمه الا الله. فاقترب منه قال اي شيء فضلك الله به قال عافاك الله لقد فضلني الله عز وجل بنعمه التوحيد وعافاني من الشرك الا تعتبر تلك نعمه. فرجل كده كده قال له نعمه قال له لقد عافاني من الغفله واكرمني بذكره ليل نهار الا تعتبر تلك نعمه قال له نعمه قال لقد عافاني الله عز وجل من السخط على قضائه ورزقني بالرضا والصبر الا تعتبر تلك نعمه قال له نعمه شديه. ففي النهايه قال له اريد منك طلبا ده مين اللي بيقول له ابو قلابه بيقول اريد منك طلبا قال ما هو قال لي ابن وحيد لا ما خرجت من الدنيا الا به ما ليش غير ابن واحد بس فكان معي يخدمني ويوضعني حتى اصلي فأريد منك ان تبحث عنه حتى ياتيني بطعامه. قال ما مواصفات انا مواصفاته كذا كذا راح يبحث عنه ما فيش خطوتين ثلاثه لقاه نايم والسبع كان اكله مات. فرجع بيقول طب قلت سبحان الله انسان ربنا سلط عليه كل البلاء ده طب هاجي اقول له ايه ثاني اقول له ابنك كمان مات. فقعدت اتذكر القصص فتذكرت ابتلاء ايوب عليه السلام فذهبت اليه وقلت السلام عليك يا ابا قلابه قال له انت صاحبي انت اللي بعتك في ابن ابني قال له ايوه. فقال له الرجل يا ابا قلابه هل تذكر نبي الله ايوب قال نعم اذكره قال ماذا باي جانب ابتلاه ربه عز وجل قال ابتلاه في ماله وفي ولده وفي صحته وعافيته قال فكيف وجده قال وجده صابرا وقال نعم العبد ان وجدناه صابرا نعم العبد انه ايه انه اواب. قال فاني اريد ان اخبرك بامر قال عجل رحمك الله ما الذي حدث قال لقد وجدت ابنك وقد افترسه السبع. فماذا قال ابو قلابه قال الحمد لله الذي لم يخلق من نسلي خلقا يدخل النار وانما خلق من نسلي خلقا يوحد القهار سبحانه وتعالى. شوف الحمد لله الذي لم يخلق من نسلي خلقا الى النار فحمد الله عز وجل ثم شهق شهقه فمات. فاخطر تشوف الصبر على بلاء شيء عجيب جدا شيء عجيب يعني فوق الوصف. لذلك الانسان اول ما ياتيه المساله يتصبر ويقول الحمد لله ده احنا احسن من غيرنا وامر التسليه ده اخواننا نعمه عظيمه جدا في الدنيا وفي الاخره ايضا ولذلك يحرم منها اهل النار كما سياتي. يعني في الدنيا يعني عافاكم الله لما تيجي تخش معهد زي معهد السرطان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين تجد المرضى جوه المعهد بحاله نفسيه معينه وبره بحاله نفسيه ثانيه خالص. تلاقي المريض قاعد وهو مريض بالمرض ده في جزء من جسمه مثلا في ايديه يبص يلاقي اللي جنبه مريض بنفس المرض في المخ فيقول يا الله الحمد لله ده احنا في نعمه وعافيه شديد. واللي جنبه اللي مصاب بالمخ في المخ ده يلاقي اللي جنبيه برضه مصاب في القلب واللي جنبيه مش عارف وهكذا فيتعزى كل واحد منه ايه باللي جنبه. النهارده لو انا بس اللي اهلي ماتوا هحزن واعيش عمري كله ايه تعبان انما مش انا بس امي ماتت وفلان امه ماتت وفلان اخوه مات وفلان ابوه مات كلنا بنذوق من هذا الكأس صح لا؟ يبقى اذا بنتسلى ويتعزى بعضنا ببعض. انا فقدت مالي طب ما في ناس كثيره فقدوا اموالهم. انا فقدت عربيتي في كثير جدا فقدوا عربيتي. انا فقدت المنصب غير كثير جدا اترفض